الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات والمستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم. اللهم آمين، اللهم آمين. وها نحن مع النداء الثامن والأربعين في الترغيب في تقوى الله عز وجل، وفي بيان ثمارها العاجلة والآجلة. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، وأعطنا ثمارها في حياتنا هذه وفي حياتنا الآخرة. اللهم آمين. هل لنا أن نذكر بالنداء السابق لهذا، وهو النداء 47؟ عرفتم أنه في حرمة الخيانة، لا نخون الله ولا رسول ولا المؤمنين. المؤمنون أهل الإيمان والتقوى ينزهون عن الخيانة، فلا يخونن أحدنا ربه بأن يظهر طاعته ويخفي معصيته، ولا أن يخون رسوله صلى الله عليه وسلم فيظهر سنته ويخفي الخروج عنها، ولا نخن أماناتنا الخاصة ولا العامة. الأمانة الخاصة أن يوضع مؤمن تحت يديك أمانة فلا تخنه فيها، احفظها وحافظ عليها حتى ترد إليه وافية غير منقوصة. أمانات عامة، وهي هذه الشريعة بكاملها، الاعتقاد والقول والعمل، كل هذا تركه الله تعالى لنا أمانة عندنا. واذكروا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لعلة إنه كان ظلوما جهولا. فكل هذه العبادات هي أمانة في أعناقنا، لا نخونها بالتقصير ولا بالإهمال ولا بالإضاعة والتضييع. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الغسل من الجنابة من الأمانة، لولا إيمان أحدنا وتقواه لله لما اغتسل، لأن الاغتسال يتم بعيدا عن أعين الناس ومعرفتهم، فلا يغتسل من الجنابة إلا مؤمن. إذن والله المسؤول أن يعيننا، وأن يسدد خطانا، وأن يوفقنا دائما وأبدا بما فيه حبه ورضاه. والنداء: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم إشارة إلى أن الخائن في الغالب يحمل على الخيانة حبه لماله وولده، فيعصي الله ورسوله من أجل الحفاظ على المال والولد. فالله عز وجل عنده ما هو خير من المال والولد؟ عنده الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. واذكروا أنه ما من مؤمن يترك شيئا لله إلا عوضه الله خير منه. فلنحذر فتنة المال والولد، فلا نخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله من أجل الحفاظ على أموالنا أو أولادنا. فالله قبل المال والولد، والذي وهبك المال والولد قادر على أن يهبك ما هو خير من الله، ألا وهو رضاه والجنة دار السلام. هذا النداء الذي درسناه بالأمس وفتح الله علينا وحفظنا وفهمنا، والآن مع النداء الذي بعده وهو الثامن والأربعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومع الشرح لهذا النداء قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال اعلم أيها القارئ والمستمع. لما ما قال السامع؟ لنكتة، وهي إذا مررت بقارئ يقرأ أو جلست إليه ثم جاءت السجدة وانفتح بابها، من الذي يسجد مع القارئ، السامع أو المستمع؟ المستمع الذي أصغى يستمع إذا سجد القارئ سجد معه، والذي ما هو يستمع وإنما سمع قول القارئ ما يسجد، لأنه لا يستفيد إلا المستمع الذي يصغي بأذنيه يسمع كلام الله. السجدة يكبر للهوى ولا الرفع ولا تسليمه. الشاهد عندنا في قول أهل العلم من هو الذي يسجد مع القارئ، السامع أو المستمع؟ المستمع، ما تتردد. أما ماشي وسامع قارئ يقرأ ما يسجد، أو جالس يتكلم أو يقرأ في كتاب ما هو مشغول ما هو يستمع، فلو سجد القارئ هو ما هو ملزم بالسجود، ما هو مطالب به. المطالب به من هو؟ المستمع، أي الذي أعد نفسه وهيأ لاستماع لكلام الله. فكذلك هنا نقول القارئ والسامع، لا، المخاطب هنا المستمع الذي ما يحسن القراءة، فقال لمؤمن اقرأ علي كتاب الله، اقرأ عني شيئا من كلام الله، اقرأ علي هذا النداء لأستمع إليه وأفهم وأعمل. فهل فهمتم السر في كلمة المستمع؟ لأننا قلنا على المؤمن والمؤمنة إذا لم يحسن القراءة أن يقول لمن يحسنها اقرأ علي شيئا من نداءات الرحمن، أسمعني شيئا من نداءات ربي، فإني عبده وقد ناداني وأنا لا أحسن القراءة، فمن فضلك يا بني أو يا أخي أو يا أبتي أن تسمعني هذا النداء. هذا هو المستمع. قال: اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء الإلهي الكريم يحمل عطاء إلهيا ما فوقه عطاء. يحمل هذا النداء عطاء إلهيا ما فوقه عطاء، وأن المحروم من حرم، المحروم من حرم هذا العطاء. إنه وعد رباني والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. إذا وعدك الله أبشر، أمل خيرا، فإن الله لا يخلف الميعاد لأنه قوي قادر على كل شيء غير عاجز. العاجز قد يعد ولا يفي لضعفه وعجزه، أما الذي على كل شيء قدير إذا وعدك اطمئن، افرح، أبشر، فإنه سينجز لك ما وعدك لأنه على كل شيء قدير. قال: وعد لمن اتقاه تقوى حقيقية صادقة. هذا الوعد لمن؟ لمن اتقى الله تقوى حقيقية صادقة ما فيها كذب ولا نقص. ما هذه التقوى؟ إنها امتثال أوامره تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نواهيهما، وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وشحن القلب. تعرفون الشحن؟ الآن ما في عجل الشاحنة، شحن السيارة، شحن البطارية كما قال القاموس. قال: وهو شحن القلب بالنية الصادقة الخالصة، وشغل الجوارح بالأعمال الصالحة، والتحفظ من شوائب الشرك الخفي والجلي معها. صاحب هذه التقوى هو الذي يجني ثمارها، الذكية الزكية الطيبة الطاهرة. هيا نعود فنقول: اعلم أيها القارئ مثلي والمستمع مثلكم أن هذا النداء الذي رددناه الآن ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا النداء إلهي وإلا لا؟ من صاحبه؟ أليس الله الذي لا إله إلا هو يحمل هذا النداء عطاء؟ تعرفون العطاء؟ العطية والعطية وما يعطاه المرء يسمى عطاء لأنه ليس بمقابل شيء، عطية كريمة، عطاء. وأن المحروم من الناس من حرم هذا العطاء، والله العظيم المحروم من البشر من حرم هذا العطاء. إنه هذا العطاء وعد رباني، وعد إلهي، وعد الله لمن؟ والله لا يخلف الميعاد. هذا الوعد لمن؟ قال: لمن اتقاه تقوى حقيقية صادقة، وهي يا أبنائي امتثال أوامره تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيهما، أي نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ترك الشبهات، لأن فعل الشبهات قد يؤدي إلى الزيغ والسقوط والزلل، ويحرم هذا العطاء العظيم. هذا العطاء العظيم لا بد معه، أي مع التقوى الكاملة لا بد من ترك الشبهات. قال واجتناب وترك الشبهات لما مخافة الوقوع في المحرمات، ويحرم العبد حينئذ هذا العطاء، مع شحن القلب وتملئته بما بالنية الصادقة الخالصة، وشغل الجوارح أيضا يشغل جوارحه بالأعمال الصالحة، مع التحفظ من شوائب وخلائق الشرك الخفي والجلي من باب أولى. صاحب هذه التقوى هو الذي يجني ثمارها، وهي كما يلي: هيا بنا إلى ثمار التقوى. أولا، أول ثمرة تجنيها أيها المتقي الصادق في تقواك، أول ثمرة هي الحصول على الفرقان. ما قال يجعل لكم فرقانا، الحصول على الفرقان. ما الفرقان هذا؟ ما هذا الفرقان؟ فرقان شيء يفرق بين الحق والباطل، بين الصالح والفاسد، بين الطيب والخبيث، بين المسعد والمشقي، بين الضار والنافع. فرقان الله الذي يجعله. قال والفرقان هو نور يملأ قلبه، أثمرته له تقوى الله، نور ولدته لهذا العبد تقوى الله عز وجل. التقوى تولد نورا، نعم، كالمكينة المولدة للكهرباء. ما توجد مكاين لتوليد الطاقة الكهربائية موجودة ولا لا؟ فكذلك التقوى الحقيقية تولد نورا عجبا للمؤمن. واسمع التفصيل. قال والفرقان هو نور يملأ قلب العبد أثمرته له تقوى الله. فصاحب هذا النور ينجو إذا هلك الناس، وينتصر إن انهزم الناس، ويميز بين الحق والباطل، وبين المعروف والمنكر، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار، وبين الصالح والفاسد. إذا التبس هذا على غيره من فاقد نور الفرقان الذي أثمرته تقوى الله عز وجل، هو يحصل على هذه النتائج الطيبة. قال ولك أن تعرف أيها القارئ أن لفظ الفرقان مشتق مأخوذ من أين؟ من الفرق بين الأشياء. فرق ما بين إبراهيم وعثمان، تقول هكذا ولا؟ فرق ما بين هذا الحبحب وذاك، الفرق هو الشيء يفرق بين الشيئين ويفصل بينهما، لا يكونن شيئا واحدا. إذن قال ولك أن تعرف أيها المستمع أيها القارئ أن تعرف أن لفظ الفرقان مشتق مأخوذ من الفرق بين الأشياء. فالمتقي تصفو نفسه، تصفو صفاء معروف ضد الكدر والظلمة، تصفو نفسه بفعله للطاعات المزكية للنفس وبعده عن المعاصي مخبث للنفس، تصفو نفسه صفاء تصبح كأنها تعيش في النور يغشاها من كل جوانبها. وهذا أهل الحلقة المباركة قد أصبح هذا من الضروريات عندهم، أليس كذلك؟ ما عرفنا أن العمل الصالح إذا أديناه على النحو الذي أداه رسول الله وكنا فيه صادقين مخلصين، هذا العمل هو الذي يولد الحسنات وينتجها. والحسنات ما هي؟ إشراقات النفس بها تحسن وتصبح لا أجمل منها ولا أطهى ولا أصفى. كما أننا عرفنا أن الذنوب والآثام الناتجة عن المعصية لله ورسوله تنتج خبثا وظلما وعفا للنفس، فتتضرن وتخبث النفس، وأحيانا تصبح كأنفس الشياطين في خبثها، ويتجلى ذلك ويظهر في سلوك العبد عيانا لا خفاء فيه. إذن فتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيهما معا، لأن الأوامر تزكي والمنهيات تخبث، فهو يزكي نفسه ولا يرتكب أبدا محرما مكروها حتى يبقى الصفاء ويبقى الطهور للنفس البشرية لا تتلوث. فلا يزال تصفو روحه وتزكو نفسه حتى يغمرها نور العبادة والطاعة فتصبح ذات نور، وهذا النور قد يخرج على البصر، يأتي من طريق السمع، يأتي من طريق اللسان أيضا، فيصبح هذا المؤمن صاحب هذا الفرقان لا يلتبس عليه الحق والباطل ولا الخير والشر ولا الضار ولا النافع ولا الصالح ولا الفاسد، ما إن ينظر إلى الشيء حتى يتجلى له حقيقته. الحمد لله أن من الله بهذه المنة على أولياءه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله حق التقوى يجعل لكم فرقانا، والذي يخلقه والذي يجعله والذي يلقيه في النفس والذي يصنعه يجعل لكم فرقانا. مرة ثانية معاشر المستمعين هيا نعود. قال هذه الثمار التي يجنيها عبد الله بتقوى الله، منها أولا الحصول على الفرقان. ما هو الفرقان؟ هذا هو نور يملأ قلب العبد، هذا النور أثمرته له أنتجت له تقواه لله. فصاحب هذا النور ينجو إذا هلك الناس، وينتصر إذا انهزم الناس، ويميز بين الحق والباطل والمعروف والمنكر والخير والشر والنافع والضار والصالح والفاسد، إذا التبس هذا على غيره من فاقد هو الفرقان الذي أثمرته تقوى الله عز وجل. فهمتم معاشر المستمعين؟ ما هي بربرية؟ هذه عربية فصيحة، ولكن فقط انتبه ما تذهب بقلبك بعيدا، اجمع قواك العقلية فيفتح الله لك وتفهم. قال ولك أن تعرف أيها القاري أو المستمع أن لفظ الفرقان مشتق مأخوذ من أين؟ من مشتق من الفرق، فرق بين فلان وفلان، فرق بين الرجل وزوجته، فرق بينه وبين ماله، فصل بعضهما عن بعض. إذن قال ولك أن تفهم أن الفرقان مشتق من الفرق بين الأشياء. فالمتقي تصف نفسه بماذا؟ بفعله للطاعات المزكية للنفس وببعده عن المعاصي المخبثة للنفس. إذا تصفو نفسه صفاء تصبح كأنها تعيش في النور يغشاها ويغطيها من كل جوانبها، فبهذا النور يحصل لصاحبه قوة الفرقان التي يميز بها بين الملتبسات والمشتبهات، حتى يصبح قل ما يخطئ في نظرية يراها أو يقولها. ودعوني أتبجح لأني ميت، ما رأيت ولا نظرت نظرية سياسية منذ بلوغي إلى اليوم، والله قل ما تخطئ، أقسم بالله. ولعل هذا من هذا النور، من هذا الفرقان. الحمد لله ما غشينا كبائر الذنوب ولا ارتكبناها ولا آذينا مؤمن ولا مؤمنا بأي أذى، فلا عجب أن يكون لعبد الله نور أثمرته تقواه لله عز وجل. فإذا نظر في القضية وحقق النظر وتأمل وقال كذا قل ما تخطي. وليس هذا، وسوف تسمعون عن ذلك السلف الصالح، يكفينا عمر فقط. عمر ما عنده شهادة دكتوراه ولا فلسفة ولا علم سياسة ولا منطق ولا بل أظن لا يحسن القراءة والكتابة، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة لصفاء أرواحهم، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي، ولكن لا نبي بعدي. ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. لما؟ ما يقوى أن يمشي إلى جنب يحترق؟ الشيطان ما يقوى على النور يحترق بالأنوار، جسمه يحترق، ما يحترق بالنار بالنور الإلهي ما يقوى عليه. إذن ولنستمع. قال قل ما يخطئ في نظرية يراها أو يقولها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. هذا عبد الله تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبوة، كيف يكذبكم؟ قال ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما. كم من رجل يأتي ليقتل الرسول والسلاح متأبط له، أنت جئت لتقتل رسول الله خذوه. أعطونا من رجالات الأمن في العالم البشري من يملك هذا النور؟ يتخبطون. فهمتم ولا لا؟ أعطونا من رجالات السياسة والله لا يتخبطون كالمجانين، وقل من يصيب الهدف ويعرف الطريق. لما؟ لأنهم لا نور لهم، كافر له النور، مشرك عنده نور، فاسق ماجن يشرب الخمور والباطل إله نور، من النور هذا؟ إذن ما معنى هذا يا شيخ؟ معناه أن المسلمين يجب أن يكونوا أتقياء لله رب العالمين حتى يكتسبوا هذه الأنوار، فيصبحون لا يخطئون أبدا. إذا رأوا كذا أصابوا وما أخطأوا، وحينئذ يرهبهم عالم الكفر ويخنع ويخضع ولا يقوى على مقاومتهم. ونحن سياسون في العالم الإسلامي يتخرجون من مسجد رسول الله من أين يتخرجون؟ سلوهم من كليات السياسة. كليات السياسة صح ولا لا؟ صح. أين الكمال وأين الجمال وأين الحسن وأين الاعتزاز والانتصار في العالم الإسلامي؟ كل عام يتأخرون إلى الوراء. لعلي واهم. الفتن والاضطرابات والقلاقل والبكاء نتيجة ماذا؟ الخروج عن الصراط المستقيم. وضع الله صراطا مستقيما فمن سلكه وسعى فيه كمل وعز وساد وانتهى إلى كماله، ومن انحرف وخرج يتقلب يتقلب يتقلب حتى يتحطم. ماذا تريد منا يا شيخ؟ نريد أن يرجع المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله، يتلقون المعارف والهدى في بيوت الرب، فتجتمع كلمتهم ويجتمع منهجهم، ولا فرق ولا خلاف ولا صراع ولا دنيا ولا شهوات ولا أهواء، ولكن وحدة كاملة في السير إلى الله عز وجل، فحينئذ يصبحون كلهم نور. هل فهم المستمعون هذا؟ وقرأوا دائما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث رسوله في أولاد إسماعيل فجمعهم في هذا المسجد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فتخرج من حجر رسول الله من بين يديه علماء ساسة ربانين لم تحلم الدنيا بمثلهم أبدا. لماذا؟ الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الماء تحرق وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ سنة الله ما تتبدل ما تتخلف. إذا أقبل عباد الله على كتاب الله وهدي رسوله في صدق لا يلبثون أن تصبحوا سادة الدنيا وأئمة العالم. وحصل وإلا ما حصل؟ في 25 سنة فقط انتشر ظل الهداية الإلهية من وراء نهر السند إلى الأندلس. هذا الظرف 25 سنة ما يكمل فيها مصنع فقط، لو أردنا مصنع حقيقي ينتج ما يكمل في 25 عام. كيف تم هذا؟ لأنهم عرفوا، عبدوا الله واستقاموا على منهجه فسودهم وكملهم وأعزهم ونفع الحياة الدنيا بهم. لما أعرض المسلمون عن الكتاب والسنة وأصبحوا مذاهب متعددة وفرق وطوائف تتناحر، ثم أصبحوا دويلات ومقاطعات، فهم في الذل والهون والفقر والدون والبلاء. إلا من رحم الله ممن عض بأسنانه على كتاب الله وسنة رسوله. أزيدكم بيانا وتغضبون؟ ما في العالم الإسلامي بلد مستقر طاهر إلا هذا البلد. ما سببه؟ قولوا البيصول هو السبب. السبب فقط الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله، لأن هذه الدولة أقامها عبد العزيز بإذن الله على دعائم الدولة الإسلامية. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة إجباريا. المدني كالعسكري والغريب كالقريب والبعيد الكل يجب أن يشهد الصلاة. عرفتم؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة جباية الزكاة إلزامية حتى رأس العنز وصاع الشعير طاعة لله عز وجل. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وإن شاهدنا ضعفا وخللا فإن أعداء الإسلام يعملون ليلا نهارا، والله لقد عملوا جهودهم ووضعوا من الترتيبات وما يترك شأن الصلاة، من شاء يصلي ومن شاء يغني، إلا أن الله عز وجل لتقوم الحجة على البشرية حفظ هذه البقية لتبقى آية من آيات الله. من يرد على الشيخ المسكين؟ استقل لنا نيف وأربعون إقليما من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما استطاع إقليم يوم استقلاله يجبر المواطنين على إقامة الصلاة أبدا، ولا أن يأخذ منهم الزكاة بدل الضرائب، ولا أن توجد هيئات رجال خاصة يأمرون بالمعروف في القرى والمدن وينهون عن المنكر. حصل هذا وإلا لا؟ فكيف نرجو لتلك الدول أن تسعد وأن تصفو وتطيب وأن تكمل وأن تستغني وواوا؟ من أين يأتي؟ ودعائم الكمال ما أقمنا عليها دولتنا. ونقول هذا للمواطنين السعوديين أن يعضوا بالنوالج على هذه البقية الصالحة، وذلك باستقامتهم على منهج الله وترك الخناء والفساد والشر والتكالب على الدنيا والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أمانة في أعناق العلماء يجب أن يؤدوها، ما تتخلف سنن الله من أجل فلان وفلان. العجب أن اليهود عرفوا هذا فصرفوا المسلمين عن الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملأهم بالأغاني والمزامير والكذب والخداع، ونحن ما عرفنا، علماء في العالم الإسلامي ما عرفوا ولا فهموا، واليهود عرفوا، هم الذين ينشرون الخنا والدعارة والشر والفساد من أجل إحباط هذه الأمة وإبطالها. إذا نبكي أو لا نبكي؟ قال فبهذا النور يحصل لصاحبه قوة الفرقان التي يميز بها بين الملتبسات والمشتبهات حتى يصبح قل ما يخطئ في نظرية نراها أو يقولها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. وسر ذلك قوة تقوى عمر وشدتها حتى استحالت روحه إلى طاقة من نور. يشهد لهذا ويقرره قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، أي في عمر: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، وما ذلك إلا لقوة نوره الذي أثمرت له قوة تقواه لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: لو كان من أمتي محدثون، أي تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لقوة تقواه. فلنذكر هذا أيها القارئ المستمع ولا ننساه. أين عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة وفي دار السلام؟ هل عمر هاشمي؟ لا، عدوي. قال ثانيا: أي منتجات هذه التقوى؟ قال: تكفي السيئات وهي الخطايا، وهو سترها وعدم المواخذة بها. هذا معنى تكفيرها، يسترها وما يواخذ بها، ويبطال مفعولها في تلويث النفس وتخبيثه. والسيئات جمع سيئة، وهي كل معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تسيء إلى النفس البشرية بالتخبيث والتلويث بأوضار السيئة وآثارها. وهل المراد بالسيئات التي فعلها العبد قبل التقوى قبل التقوى، هذا هو الظاهر. قال يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن الظاهر أن المراد من السيئات السابقة قبل أن يتقي يمحوها ويغفر ما بعدها. قال وهل المراد بالسيئات في الآية التي قطع فعلها العبد قبل التقوى؟ هذا هو الظاهر، ولكن لا مانع من أن المتقي تزل قدمه في ساعة من الساعات ويفعل سيئة ثم يتوب منها فتزيل التقوى التي يعيش عليها أثرها من نفسه ويصبح كأنه لم يقارف أبدا، وهو كذلك. ثالثا من ثمار هذا النداء مغفرة الذنوب وهي الآثام، هذه ثمرة قبل الأخيرة من ثمار تقوى الله عز وجل التي وعد أصحابها بها، وهي مغفرة ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها، وهذا في الدنيا والآخرة معا. إن بعض الذنوب يعجل لأصحابها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لكن أهل التقوى ما يؤاخذون في الدنيا بها، وقد يعذب بها في الدنيا والآخرة معا والعياذ بالله. الرابعة والأخيرة وهي أعظم تلك الثمار وأشهاها وأطيبها وألذها، إنها الجنة ونعيمها. وعبر بالأجر العظيم، عبر عن الجنة بماذا؟ بالأجر العظيم، لأنها بمثابة الجزاء على التقوى، والجزاء والأجر بمعنى واحد، يقال جزاه وأجره، أعطاه الأجرة، لأنها بمثابة الجزاء على التقوى، والجزاء والأجر بمعنى واحد، يقال أثابه وأجره وجزاه بكذا على كذا، الكل بمعنى واحد. قال ولعل السر في عدم ذكر الجنة والاكتفاء بذكر الأجر العظيم فقط، لعل السر هو أن الله تعالى لا يعطي العاملين أجرا يوم القيامة غير الجنة ورضاه في دنان ودراهم، يعطيهم قطع أرض قصور، ما هي إلى الجنة، إذ لا مال يومئذ ولا دينار ولا درهم. فلهذا ما قال ولهم، قال وعنده أجر عظيم. ما هذا الأجر الذي عند الله؟ أن يرضى على العبد ويدخله دار السلام. وأخيرا أيها القارئ المستمع، لا يفوتكما ولا إياي هذه الصفة، هذه الصفقة التجارية العظيمة التي ربحها الفرقان العظيم وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب والجنة ورضوان في دار السلام. وصلى الله على نبينا محمد.